مش حامل من اليمين ده يوم يومين وتحن لي وقلبك يلين كمان يومين وكمني خبرة من سنين بشوف عينيك قدام عيني مشتاقين افهمني ده الموضوع كبير كبير كبير وانا عندي لك كلام كتير كتير كتير وبقيت بخاف عليك واجير بخاف واجير ايوه بخاف عليك لكن انت لا زودتها بقول لك ايه قصر وقول علمني